كل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ليبين للناس أنه لا يصح لأحد أن يجعل من المخلوقين قدوة يطيعه في كل شيء، فإن الإنسان معرض للخطأ والنسيان، ومعرض للغفلة والجهل، ومعرض للانحراف، إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. أقواله وسكوته وسكناته وحركاته كلها تسمى هدي. فمن أراد الاقتداء والنجاة من مظالم الدنيا والفرار إلى الله والسعادة في الدارين، فليلتزم هديه صلى الله عليه وسلم. وهديه ما قال: فما نصحك به استمسك به، وما نهاك عنه ابتعد عنه، وما رأيت من سكوته وضحكه وإعانته ومشيه، كل هذا من الهدي. فليس هناك فليس هناك من مخلوق يمشي على وجه الأرض لك أن تتبعه في كل صغيرة وكبيرة وأنت منجات من غضب الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب القطع في السرقة. الشرط الرابع لوجوب القطع أن يخرجه من الحرز. فلو سرق رتاج الكعبة أو باب مسجد أو تأذيره قطع، ولا يقطع بسرقة ستارتها. طيب، بعد أن بين الحرز وأنه شرط في قطع يد السارق، كما أن النصاب، سرقة النصاب شرط، أراد أن يقول أن الحرز يختلف باختلاف عادات الناس وأعرافهم، ويختلف بقوة السلطان وضعفه، ويختلف بنوعية المال. فرب مال حرزه يكون رصين شديد مغلق، وحرز آخر يكفي أن يكون حارس عليه فقط، أن يكون هناك من ينظر إليه. ثم ذكر مسائل ليس من باب التمثيل، لأن التمثيل فرغ منه، إنما أراد أن يقول هناك مسائل اختلف فيها، فهل يقطع سارقها أو لا يقطع، لأنه هل هي في حرز أو ليست في حرز. منها ما ذكره هذا: لو سرق رتاج الكعبة، رتاج بمعنى الباب، إما بمعنى الباب المغلق شديد الإغلاق، أو بمعنى الباب الرصين الثقيل المحكم، يحتمل المعنيين. ولذا يقال أرتج على القارئ، بمعنى أغلق عليه، ما عرف ما الذي يقرأ بعده. وبعض الناس يقول أرتج، وهي لغة لكنها ضعيفة، الفصيح أرتج عليه. ورت أسماء المادة من رتج، ليست من مادة رجع. إذا بحثت في القاموس عن هذه الكلمة ما تذهب إلى كلمة را وجيم وجيم، لأن المضاعف بحرفين، إنما تبحث عن كلمة را أو تا أو جا. والرتاج بيع من الباب، إما الباب المغلق المحكم غلاقه، أو الباب المصمم القوي الشديد. ثم أطلق على الكعبة بابها، لأن بابها قد يكون من ذهب، وقد يكون من معدن، وقد يكون من يسرقه للتبرك وغيره، فاحطيط فإن يكون ثقيل ومحكم. فقال: من سرق رتاج الكعبة، وإلا معناه باب الكعبة، يقطع ولا لا يقطع؟ جاء بهذه، وجاء بستار الكعبة وهو ثيابها التي تطرح عليها، وجاء بالتأزير. تأزيره أصلها مأخوذة من الإزار، والإزار ما يوضع على نصف الرجل، وأزر الشيء بمعنى قواه، والتأزير هو الذي يطلق عليه الشاذروان، وهو الجدار اللاطئ بالأرض المحيط بأول أسفل الكعبة ويجعل بارز، هو شد للبناء وفي نفس الوقت منع للطائفين من أن يطأوا بأقدامهم على جزء من الكعبة فيكون طوافهم خارج عن ما فرضه الله عز وجل، لأن الله فرض الطواف حول الكعبة مو داخل الكعبة. عرفتم هذا الشر لذاك ومايلين ميلة، حيث أن الذي يريد أن يطوف لابد أن ينحاش قليل عن الكعبة. والذي سرق التأزير أو سرق رتاج الكعبة يقطع أو لا يقطع؟ ليه أوردوا هذه؟ لأن الأصل في السرقات أن السارق ما تقطع يده إلا بدعوى، لو ما ادعى أحد ما تقطع يده، لابد أن يدعي أحد أن ماله سرق ثم اكتشف أو عرف أن فلان هو السارق، إن لم تكن دعوى ما تقطع. فمن يقوم بدعوى باب الكعبة لو سرق أو ستار الكعبة؟ هل هو ملك لأحد أو ملك لله؟ ولما كان ملك لله اختلف الناس فيه، هل يصح أن تقام دعوى أو لا تقام دعوى؟ فمن قال تقام دعوى قال هذا ملك لله وعموم المسلمين مكلفون بمنع من يسرق وحفظه، فمن سرق تقطع يده. ومن قال لا تقطع قال هناك لا داع، ليس هناك مدع له، فتدرأ الحدود بالشبهات. ثم إن سرقة باب الكعبة أو ستار الكعبة، واختلف في ستار الكعبة، إن كان مخيط فلباسها حرز لها، والباب الكعبة حرز له. قال هناك ليس حرز للكعبة لأنها موضوع لمشاهدة الناس، واختلفوا في الستار، إن كان مخيطا فهي لابسة له فوضعها لباسها عليه حرز، وإن كانت كما كانوا في الأول أيام الصحابة كانوا يضعونها عليها ما كان تخاط حولها، فكان وضعهم عليها، فمن أخذ منها فليست في حرز، قد تقطع أو لا تقطع على خلافه. لكن ما اختلفوا في المصابيح وما اختلفوا في السجاد ولا الحصر، هذه ما تقطع يدهم. طالب العلم يسأل يقول عجيب، ما الفرق؟ حكمتم بقطع من سرق ستار الكعبة وأبيتم أن تقيموا الحد على من سرق بسط الكعبة، بسط الحرم وفرشة، لابد من فرق. قالوا نعم، بسط الكعبة وحصرها وقناديلها وما فيها من آلات لمنفعة المسلمين فهي منفعة، فكلهم مالكون لها يدخلون فيها في الانتفاع بها، أما تلك ليست منفعة إنما هي منفعة للكعبة، والكعبة ليست ملك لأحد. نسمع الآن ما يقرأ القارئ، عرفتم الفرق؟ نسمع ما يقرأ القارئ. نعم اقرأ. فلو سرق رتاج الكعبة أو باب مسجد أو تأذيره، لم أصبح رتاج الكعبة يطلق على بابه، ولذا يقول أهدى هذه إلى رتاج الكعبة، هكذا تقرأ في الكتب، وأرسل هديا إلى رتاج الكعبة، المقصود به الكعبة ليس المقصود به الباب، إنما أطلق على هذا من إطلاق الجزء على الكل. نعم. أو تأذيره أو باب مسجد أو تأذيره، لأنه معطوف على باب. إيه؟ نعم. أو تأذيره وهو ما جعل من أسفل حائطه من لباد أو دفوف ونحوه. دل على أنه ذاك الوقت ما كان بناء لباد، لا أدري، والدفوف ما أدري معناه، يعني لابد يكون شيء سميك يوضع عليه من خشب غيره. نعم. قطع كباب بيت الآدمي. نعم. والمطالبة بذلك للإمام أو من يقوم مقامه. فإذا قلتم ليس هناك من يطالب، يقال بلى، الذي يطالب هو الإمام، لها مطالب في هذا. نعم. وقيل لا قطع لأنه ينتفع بهما الناس فيكون له فيه شبهة كالسرقة من بيت المال. وقيل لا يقطع مسلم بباب مسجد كحصره ونحوه في الأصح. لا ينتفع بها لا ينتفع بهما الناس كالحصر والبسط وغيرها، هذا من قال لا يقطع، تلك متفق عليها. أما الأول رتاج الكعبة وستارها فيها خلاف. نعم. ولا يقطع بسرقة ستارتها أي الخارجة منها، نص عليه وهو ظاهر المذهب. قاله ابن الجوزي كغير المخيطة. غير المخيطة يمكن ستارتها ما كانت تخاط في عهد المؤلف. نعم. ولأنها غير محرزة. نعم. وقال القاضي يقطع بسرقة المخيطة عليها وهو رواية، وقدمه في الرعاية لأن ذلك حرز مثلها في العادة. نعم. وحمل ابن حمدان النص على غير المخيطة. نعم. لما أوردوا هذه دل على أن في زمن المؤلف ستار الكعبة وهو ثوبها ليس قطعة واحدة كما نشاهده الآن، لأن هذا يعجز عن سرقته مجموعة ما هو واحد، لكن كان الناس يبحث الذي يبعث بساط كقدر سجادة المرء ومن هو أكبر من ذلك وما هو دون ذلك فيعلقونها بالكعبة. ليس معنا شيء كثير خاط كما هو المشاهد الآن، لا ليس كذلك، لذلك لم يأتون بالمثال، والإنسان لا يتصور إلا ما رآه ما يفهم القضية. والهذه ذكرت من باب التمثيل، لا ليست كذلك، إنما كان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبعث وطاء على شداد راحلته، ولا يبعث بردة من برد الذي يتزين بها، فكنا نضعونها على الكعبة سترا لها وزينة لها ومن باب الهدي إليها مما يثاب عليه المرء، فكانوا يعلقونها على الكعبة. ثم أخيرا بدأ هذا النوع من الخياطة. نعم. وإن سرق قناديل المسجد أو حصره فعلى وجهين، ما قال روايتين، قال على وجهين يعني تخريجا. نعم. أحدهما يقطع لأن المسجد حرز لها. نعم. فقطع كالباب. والثاني لا، وهو الأصح، وجزم به في الوجيز كالسرقة من بيت المال، وذكره في المغني وجها واحدا. والأشهر أنه لا يقطع إذا كان السارق مسلما. ليه فرق بين المسلم والذمي؟ لو كان ذميا قطعت يده، فإن كان مسلما ما تقطع يده. لما؟ له حظ منها فيها. نعم. وفي الكافي إنه إذا سرق قناديل مسجد أو حصره ونحوه مما جعل لنفع المصلين فلا قطعة. نعم. وإنما إنسان على ردائه في المسجد أو غيره، أو على مجر فرسه، مجري الله على مجري، أو على مجر فرسه ولم يزل عنه، أو نعله في رجله فسرقه سارق قطعة. إنما إنسان على ردائه في المسجد، في المسجد وغير المسجد، إنما ذكر في المسجد لوقوع الحادثة. كلامنا الآن في الحرز، ما كلامنا في قدر، ليس كلامنا في قدر النصاب، النصاب مر، كلامنا في الحرز، هل نومه على ردائه حرز أو ليس بحرز؟ قال حرز. ونعله التي يلبسها، جاء السارق فخلع نعل المسروق بخفة وخفية، ما شعر به المسروق، قال تقطع يده إذا ساوت نصابا، لأن لبسه له حرز. وكذلك إذا أخذ مقود الفرس ونام عليه، فجاء من سله من تحته فساق الفرس، قال هذا سارق تقطع يده. لكن لو كان تركه على جانب بعيد أو ربطه في شجرة بعيد عنها فأخذها لا يسمى سارق، إنما عليه الضمان فقط. نعم. أراد أن يقول أمثال هذه تعتبر حرز، تسمى حرزا. نعم. قطع لما روى صفوان بن أمية أنه نام في المسجد على ردائه فأخذه من تحت رأسه سارق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه، رواه أبو داود. هذا مر علينا وبينا معناه فيما سبق. نعم. وظاهر كلامه لا فرق بين أن يكون في البلد أو برية، يعني ظاهر كلامهم أن من سرق نعلا ملبوسا من رجل سارقه أو مجر فرسه أو ردائه سواء كان في المسجد، المسجد في البلد أو المسجد خارج البلد، أو كان في البلد نائما في غير المسجد أو في فلات، كلها واحد يعتبر نومه عليه حرز. نعم. وإن مال رأسه عنه لم يقطع بسرقته، كان نائم على الرداء ثم انقلب عنه وترك الرداء فجاء السارق فشاله، فنشله ليس من تحت رأسه فليس عليه حرز. لكن لو جاء أزاح النائم قليل حتى خلص الرداء منه ثم أخذه، كان هذا ما يعتبر سارق لأن أخذهم ليس من تحت رأسه. انظروا ماذا يقول: وإن مال رأسه عنه لم يقطع بسرقته لأنه لم يبقى محرز. وفي المستوعب أنه يجب القطع ما دام عليه شيء من أعضائه حال نومه، فإن انقلب عنه لم يبقى عليه شيء من أعضائه فلا. ذكره في الرعاية وجهة. لما قال انقلب ومال رأسه عنه دل على أنه لو حاول بنفسه تقطع يده، وفي رواية لا أدري هل الإمام محمد أو غيرها أنه لو رفع رأسه ووضعه جانبا فبقي الرداء دون شيء من جسد نائم عليه فأخذه، هذا لا يعتبر أخذه من حرص. نعم. وإن سرق من السوق غزلا وثم حافظ قطع لأن حرزه بحافظه. هو كلمة الغزل ما بت يعني من باب بيان أن هناك مسروق، وإلا لو سرق شيئا ثمينا وهناك حافظ غزل أو غيره، والحافظ بمعنى أن هذا الغزل ما كان مربوط ولا مشدود إنما كان في إناء، قال وجود الحافظ يعتبر حرز. والحافظ حتى لو غفل في لحظة أراد يصلح نعله أو ثوبه فاحتمل هذه فأخذها تقطع يده. نعم. قطع لأن حرزه بحافظه وإلا فلا. حرزه يعني ما يمنع سطوة السارق أن يقوم بسرقة، والذي يمنع إما حسيا أو معنويا، إما أمر حسي كبناء وإما أمر معنوي كحارس. الحارس قد لا يبلغ قوة السارق لكن وجوده فيه إخافة، وككلب الحراسة وجودها في قوة من يمنع فيه إخافة، فيه إرهاب وإخافة للسراق أن يقدموا، وجعلوا هذا كالحرز الحارس وكلب الحراسة والمراقبة ووضوع آلات للتصوير، كل هذه يعتبر أنها من نوع من الحرز. نعم. وإلا فلا أي إذا لم يكن ثم حافظ فلا قطعة. نعم. لأنه مال غير محرز. وفي المحرر هل حرزه بحافظ أم لا، فيه روايتان. ومن سرق من النخل أو الشجر من غير حرز فلا قطع عليه إطلاقا. من سرق من النخل أو الشجر من غير حرز، ما أدري كلمة من غير حرز دي ما أتى بها. من سرق من النخل أو الشجر من غير حرز، أراد أن يقول لو كان هذا الشجر والنخل في داره محاط فهذا حرز، وإن كان في البستان أو في المزرعة في الغالب هذه البساتين والمزارع في تلك الأزمنة يعجزون عن تسويرها بحائط ويكتفى بأشجار ملتفة حولها، وأحيانا لا يضعون عليها شيء. ولذا لما قال من حرزها أراد أن يقول بين الدار وبين المزرعة، والدور محاطة، الذي دخل الدار وسرق من الثمرة قال تقطع يده، ومن سرق من الثمرة الموجودة في المزارع والبساتين لأنها ليست محاطة بسور قال هذه ما تقطع يده، حتى ولو أخذ من ذلك ما يزيد عن النصاب، لأن حرز الثمار حبوبا وفاكهة مجففة وتمر وغيره حرزها أن يذهب بها إلى البيادر والجرين حيث تكون تستودع هناك، ذاك هو حرزها، أما النخل ليس بحرز. نعم. ومن سرق من النخل أو الشجر بغير حرز فلا قط عليه وفاقا. وفاقا ما قال إجماعا، قال وفاقا يعني بين الأئمة. الحنفية يقولون لا قطع عليه لأنه مما يسرع إليه الفساد، الفاكهة واللحوم ما تقطع يدهم عند الحنفية لأنها مما يسرع إليها الفساد. وعند غيرهم أن السرقة من النخيل والأشجار ليست محرزة، حرزها أن يذهب بها إلى البيدر للمستودعات الخاصة بهذه الثمار، وإذا قال وفاقا. نعم. وقال أبو ثور إن كان من بستان محرز ففيه القطع. وقال ابن المنذر لظاهر الآية وكسائر المحرزات. محرزات أي نعم. وجوابه ما روى رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أحمد. لا في ثمر ولا كثر، الكثر عن الجمار، لا في هذه ولا في هذه، من أخذ لا تقطع يده لأنه ليس بحرز ليس محروزا. نعم. وظاهره ولو كان عليه حائط وحافظ. نعم. لكن إن كانت الشجرة في داره وهي محرزة فسرق منها نصابا قطع. نعم. ومن سرق من النخل أو الشجر من غير حرز فلا قطع عليه، ويضمن عوضها مرتين. هذه أخذ بها الإمام أحمد دون سائر الأئمة، ومعه إسحاق ابن راهوي، فبقية الأئمة يقولون إن سرق فهذا لا تقطع يده، والخلاف في التضمين. أحمد الإمام أحمد يقول يضمن قيمتها مرتين، يضاعف له الغرم، يضاعف عليه الغرم لما جاء في الحديث. والآخرون إما يقولون الحديث صحيح لكنه منسوخ. إيش معنى منسوخ؟ أي جاء شيء آخر نسخ هذا الحكم فكان في أول الأمر فألغي. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، والاعتداء أن يكون بالمثل، والتغريم قواعد الشرع أن يكون بالمثل، ما تعرف المضاعفة. لكن صح الحديث في مثل هذا أنه يضاعف، أخذ بهذا الإمام أحمد وإسحاق. وهذه المضاعفة ليست في كل سرقة، هم اختلفوا فيها هل هي خاصة بالثمار ولا في كل سرقة ليست محرزة. كل سرقة ليس عليها حرز إذا أخذها السارق هل يضاعف عليه الغرم أو يقال عوض ذاك المسروق فقط؟ سائر الأئمة يقولون العوض في الثمار وغيرها بالمثل فقط، الإمام أحمد يقول في الثمار والحبوب المضاعفة بالغرم لأنه هكذا ورد في الحديث، وغير الثمار والحبوب لا يضاعف. وقال أبو بكر غلام الخلال أحد إصبع الأئمة قال لا، تغريم بالمثلي ما أخذ ينطبق على سائر المسروقات من غير الحرز. عرفنا هذه؟ الإمام أحمد يقول رحمه الله يقول هذه ليست شاذة في قواعد الشرع بل لها مثيلات، ولكن قالوا ما نعرف لها مثيل، قال لا لها مثيلات. كل عقوبة، هذه العقوبة إتلاف نفس، قتل أو قطع طرف، كل عقوبة هذه العقوبة يعاقب بها المجرم بقتله أو بقطع طرفه. إذا كان لها مانع من إقامة القتل أو إقامة قطع الطرف، لها مانع، إما هنا كما أنها غير محرزة لأنها ليست محرزة، أو أنها دون النصاب، أو كالصبي إذا قتل عمدا، الصبي إذا قتل عمدا ما يقتص منه لأن القصاص إنما هو في المكلفين، لكن إذا تعمد فذهب فقتل تؤخذ الدية من ماله مضاعفة، تضاعف الدية في ماله. فقال من كانت عقوبته قتل نفس أو قطع طرف وكان وجود مانع من إقامة هذا القطع أو القصاص، وجد مانع إما عدم تكليف أو أخذ من غير حرز أو دون النصاب أو ما إلى ذلك، قال هنا والمقتضي قائم وهي سرقة أو قتل أو ما إلى ذلك، المقتضي من إقامة الحد موجود لكن وجد مانع، قال فعليه فيضاعف عليه الغرم، كالذي يغل من الغنيمة يضاعف عليه الغرم. جاء بأمثلة عديدة لعلنا نذكرها إن شاء الله في الحصة القادمة. نعم، كذلك الذي يمنع الزكاة، نعم إن أخذوها وضعف. نعم، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السؤال. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ما المراد بالمن والسلوى؟ يعني المن والسلوى يعني بنو إسرائيل لما كانوا في التيه، التيه بمعنى أرض صحراء 40 ميل في 40 ميل، وكانوا 600,000، أمرهم الله بدخول الأرض المقدسة، قالوا إن فيها قوما جبارين ما ندخلها، اذهبوا فقاتلوا، قالوا لا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال الله عز وجل فإن تلك الأرض المقدسة محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يروح منا يريد يرجع منا ما يخرجوا منها، في هذا التيه عطشوا فشكوا إلى موسى فأعطاه الله الحجر فيضرب الحجر فيخرج لهم ماء، وكانت ثيابهم لا تبلى، ما تصير قديمة، تبقى كما هي، وجاءهم الطعام، أنزل الله عليهم المن حلوى من السماء تنزل في الصباح فيجمعونها فيأكلونها، ويأتيهم نوع من الطير يسمى السمانة فتأتيهم فيأخذون منها فيذبحون فيأكلون، إلى أن بطروا معيشة ذلك، فطلبوا أنهم ينبت لهم الأرض الله من الأرض البصل والثوم العدس والبقل ما إلى ذلك. نعم، يقول ما حكم السؤال بجاه الله؟ يا الله هذه كلمة محدثة ما ينبغي أن يقال، اسأل الله بصفاته وبأسمائه الحسنى. نعم، يقول ما حكم قول الله ما شفناه ولكن بالعقل عرفناه؟ يعني ما فيها شيء، ما فيها، لكن التعبير العامدة أحيانا يكون فيه سوء أدب، ولا ما فيها شيء صحيح، أي أننا لم نرى ربنا ولكن دلائله دلت على أنه سبحانه هو القائم على هذا الكون والمدبر له. نعم، جزاكم الله خير.